بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ اللطيف رحمه تعالى في الرد على العراقي. وقد شرع رحمه الله تعالى في الرد على ما عقد له الباب الثاني. قال العراقي: الباب الثاني في أدلة المجوزين للاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين والنذر لهم، يعني الأدلة من الكتاب والسنة على جواز الاستغاثة بالموتى. وذكر مجموعة من الشبه التي أوردها، وسيرد عليها المصنف رحمه تعالى واحدة تلو الأخرى. وبدأ بجواب معدود ب9 على جهة الإجمال، وهو قوله: والجواب عن هذه الشبه من وجوه، وهذه الوجوه أشبه ما يكون به بالأصول العامة التي ينبغي العناية بها، لا سيما عند تقرير هذا الأصل العظيم وعند الرد على المخالف. هذه قد يقول قال إنها من المسلمات، قل نعم من المسلمات، لكنها هي الأساس. معرفة التوحيد ومعرفة ما يناقضه هو الأساس، ومنه تنطلق عند تقرير المسائل. ووصلنا إلى الوجه الثامن، حيث قال المصنف رحمه تعالى: الوجه الثامن، يعني من الوجوه التي تبطل هذه الشبه كلها. وهذا الوجه الثاني هو بعينه ما ذكره ابن القيم فيما سبق ونقله به بحروفه، وهنا أعاده كما هو، قرناه سابقا وعلقنا عليه، ونقرأه هنا من باب إتمام ما ذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن من أعرض عن الله وقصد غيره وأعد ذلك الغير لحاجته وفاقته واستغاث به ونذر له ولاذ به، فقد أساء الظن بربه. قد أساء الظن بربه، وأساس الشرك هو إساءة الظن بالله تعالى، ومنه صدر وإليه يرجع. وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى، وهذا كلام ابن القيم كله رحمه تعالى بحروفه، وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته وذلكم بالواو، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيرهم؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه، فقير إليه كل من عداه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشاركه فيه غيرهم، وأنه العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلافه. قلنا الجملة هذه ساقطة: ما اتخذتم الأنداد من دونه الوسطاء بينكم بينه أسقطها. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء. وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، يستحيل عقلا أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطن، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، يعني كل عابد، أي عابد لابد أن يعظم معبوده. يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له. والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره ويشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، ولا تصلح لي لسواي، يعني جعل ما هو من خصائص الرب جل وعلا للمخلوق. قد عرفنا بكلام القيم رحمه تعالى أن الشرك قائم على التشبيه والتشبه، تشبيه المخلوق به بالخالق والتشبه كذلك به بالنفس. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي، فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك، من أشرك هذا الفاعل، فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه، يعني المخلوق. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته، أخرج الأفعال عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب تبارك وتعالى، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عز وجل عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيها البتة، جبرية، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله هو، وهو سبحانه وتعالى الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. فإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل وألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، يعني هذا في الشاهد باعتبار المخلوق. فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقبه عليه عقوبة الأبد، نسيما تعلق بالشرك. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال المجوس، والطائفتان ما قدروا الله حق قدره، قدرية والجبرية، يعني طائفتان قدرية والجبرية، والطائفتان ما قدروا الله حق قدره، وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره الاتحادية والحلولية، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرج الملائكة والروح إليه، وتنزل من عنده ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فصانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيهم. وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة محبته وفي الأصل مجيئه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى صلى الله عليه وسلم من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله. هؤلاء من؟ مشاعر، نعم حسن، نفوا الأفعال الاختيارية إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قدروا الله حق قدره. وكذلك لم يقدروا حق قدره من جعل له صاحبة وولدا وجعله يحل في مخلوقاته وجعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعزة ووضع أولياء رسوله وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تبارك وتعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا، يعني رد على جميع الطوائف إشارة. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، قلنا اشتق أكبر أو أصغر، كله ماذا؟ كله وارد. أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله تعالى ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله تعالى أباح لي كذا، والرب تبارك وتعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويقويه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقهم، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء، أعلام المعجزات والآيات. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين رضيعين لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء المؤمن والكافر والتعذيب والتنعيم، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك أنه ماذا ينعم المؤمنين ويعذب الكافرين وإلا هما سواء، فمعناه الخبر لا مخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه وتعالى في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين المشاقة في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامة ويبين لخلقه الذين كانوا يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك لم يقدروا حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه. وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعهم عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله عز وجل، ويخشى الناس ولا يخشى الله عز وجل، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليهم. وإن عامل الله عز وجل عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد الهوى وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في خدمة ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضى مثله لمخلوق من مخلوقاته، وبدا له ما لم يستحي أن يواجه به مخلوقا مثله. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شرك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جرأة وتوثبا على محض حقه واستهانة بهم وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى. فكيف وإنما أشرك بينه، شرك أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهوانهم عليه إبليس وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة. فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمن للشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الجن الشياطين. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وأنها التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان لعنه الله تعالى فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم لهم، وكذلك عند غروبهم. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنه الله تعالى، لا عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. ونزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد من بني آدم غير الله عز وجل كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. ولذلك فسر الطاغوت بماذا؟ بالشيطان، كما في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه: فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه لهم وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله تعالى، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في النار، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، هذا مستحيل ومدرك بالعقل والفطرة، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ هذا من المحال. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلام ابن القيم، قال انتهى ولم يقل أولا ماذا قال ابن القيم، لأنه معلوم أنه معلوم. قال: وإنما سقنا هذا المبحث العظيم الذي تعقد عليه الخناصر ويعض عليه بالنوالذ لما فيه من الفوائد، لما فيه من الفوائد التي لا يستغني عنها من نصح نفسه. وإنما الغرض بيان ما في التوسل والاستغاثة بالأموات والغائبين من سوء الظن بالله رب العالمين، من سوء الظن برب العالمين بالله رب العالمين، لا إشكال فيه. الوجه التاسع إذا مبنى ما يتعلق به الوجه الثامن أن الاستغاثة بالأموات كما قال هنا في الخاتمة أنه من سوء الظن بي برب العالمين، أن الله تعالى حرم القول عليه بغير علم، والشرك داخل فيه بذلك، وجعله أعظم من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الظاهر والباطن الذي يتعلق بالإنسان ويحتمل ماذا؟ ما ظهر باعتبار رؤية الناس، وما بطن ما يكون إصرار في ذلك، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمه. قول على الله تعالى يشمل الشرك، فكل شرك قول ولا عكس. قال: فرتب تعالى المحرمات مذكورة في هذه الآية منتقلا من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فواحش، وختم بماذا؟ أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي النوعين أعظم، الفواحش من القول؟ القول. فرتب تعالى المحرمات منتقلا من الأدنى إلى الأعلى، وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. شاهد قول ماذا؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ثم قال ألا لعنة الله على الظالمين. ومن عرف الشرك، يعني حقيقة الشرك، من عرف الشرك حق المعرفة علم أن من قال بجواز الاستغاث حق المعرفة يعني لا لبس فيه، ومر معنا في أول الكتاب ماذا؟ أن معرفة الحقائق يقوم عليها هذه الأصول كلها، فإذا عرف الشرك قد يعرف حق المعرفة وقد لا يعرف حق المعرفة، وإنما يعرف بعض الأفراد أو بعض المناطات ثم يغيب عن ذهنه البعض الآخر، حينئذ يحصل اللبس أو لا يحصل اللبس. لابد من معرفة تمام الحقائق، تمام حقيقة الإسلام وتمام حقيقة الشرك، وأما إذا عرف أصل حقيقة الإسلام ولم يعرف التمام حينئذ وقع في الإشكال، ولذلك قال حق المعرفة يعني المعرفة الحق الكاملة، لأنه قد يعرف الشرك لكنه لا يعرف حقيقة المعرفة. ولذلك من يعذر مثلا يزعم أنه عرف الشرك، قد يعرفه نعم لكنه لا يعرف على وجه التمام، ولذلك حصل عنده خلط. ومن عرف الشرك حق المعرفة علما يعني علما جازما أن من قال بجواز الاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين والنذر لهم والحلف وما أشبه ذلك من التعظيم له أوفر نصيب من الكذب على الله وعلى رسله ومن الصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا، والله المستعان. وقال تعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ويتبين كذب هذا العراقي على الله وعلى رسوله وعلى عباده الصالحين بالكلام على ما ساقه هذا العراقي من الأدلة التي يزعم أنها تدل على دعواه، وهي جواز الاستغاثة بالموتى والأنبياء والصالحين، وتنصر ما قاله وافتراه. إذن هذه ثمانية أوجه أو تسعة أوجه أورد المصنف رحمه تعالى لتكون ماذا؟ أصولا لتفهم ما سيأتي، لتفهم ما سيأتي. وأي بحث يتعلق به بهذه المسائل يتعلق بالشرك الأكبر وما دونه ترجع إلى هذه الأنواع التسعة. قال: فأما قوله اعلم أن المجوزين للاستغاثة بالأنبياء، هذا الذي سيذكره المقدمة التي ساقها بكماله في أول الباب، فأما قوله اعلم أن المجوزين للاستغاثة يعني الذين جوزوا، وهو منهم جوزوا ماذا؟ الاستغاثة بالأنبياء والصالحين، أن المجوزين للاستغاثة بالأنبياء والصالحين مرادهم، يعني لئلا يلتبس لئلا يفهم ماذا؟ عكس مرادهم، فلابد من بيان حقيقة المراد، يعني حقيقة المذهب، ماذا عنوا؟ عندما يجوز الاستغاثة بالأنبياء هل معنى ذلك أنه يجوز أن النبي يخلق ويدبر ويتصرف؟ الجواب لا، وإنما شيء آخر أراد أن يفسره، فقال مرادهم أنها أسباب، رجع إلى السببية كما مر معنا مرارا، أسباب ووسائل بدعائهم، وأن الله يفعل لأجله، يعني الفعل من جهة الرب جل وعلا، وإنما هم وسائط فقط، لا أنهم الفاعلون استقلالا من دون الله، فإن هذا كفر بالاتفاق، يعني سلم بأن الاستقلال يعتبر كفرا بالاتفاق وأنه كفر أكبر، يعني لو اعتقد فيه الاستقلال كفر ارتد عن الإسلام عند العراقي، وإذا لم يعتقد فيه الاستقلال لا يكفر. وعنده أن أكثر المسلمين مسلمين أهل السنة والجماعة الذين يستغيثون بالموت لا يعتقدون ماذا؟ الاستقلال، لا يعتقدون الاستقلال، فأتى بالمقدم ورتب عليها وخرج هؤلاء عن الشرك. فجواب هذا ما تقدم في الوجه الثاني، الوجه الثاني السابق، ومعرفة ماذا؟ حقيقة الشرك لله ضر. الشيخ رحمه الله تعالى يمشي على أصول. فجواب هذا ما تقدم في الوجه الثاني، يعني ترده إلى النقاش في ماذا؟ تعال، ما هو حقيقة الشرك؟ ما هو الشرك الذي بيّنه القرآن؟ ما هو؟ ما حقيقته؟ ماذا فعلوا؟ هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء ماذا يفعلون؟ حينئذ إذا طابق الفعل الفعل فهو هو، يعني دخل في الحقيقة. قال وذكرنا يعني في الوجه الثاني أن المشركين من عهد نوح إلى عهد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا سوى هذا الذي عناه أنهم أسباب ووسائل، ما اعتقدوا في الجملة ماذا؟ أنهم مستقلون، وإنما اعتقدوا ما أراد أن يوجه تجويز من جوز الاستغاثة إليه، وهذا الذي فررت إليه وهو عدم الاستقلال وأنه أسباب ووسائط هو بعينه دين المشركين الذين بعث الله تعالى إليهم نوح عليه السلام. وذكرنا أن المشركين من عهد نوح إلى عهد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا سوى هذا، ولم يدعوا لآلهتهم غيره، ما ادعوا إلا هذا، وأنهم ما زادوا حرفا واحدا على هذا العراقي وشيعته، وهو يظن أن النزاع في دعواه الاستقلال وليس الأمر كذلك، يعني كأن الخلاف ماذا؟ أنتم ادعيتم الاستقلال ونحن نقول ماذا؟ لا، لا استقلال، وإنما تثبت أنها وسائط ولا إشكال، هذه مسألة أخرى. لا، ليس البحث فيه هل ادعوا الاستقلال أم لا، البحث في كونهم وسائط ووسائل، ولو اعتقدوا أن الفاعل هو الله عز وجل، هذا هو مبحث الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا وهو يظن أن النزاع يعني معه في دعواه الاستقلال وليس الأمر كذلك، فإن النزاع بين الرسل وقومهم إنما هو في توحيد العبادة، وهل يشترط في توحيد العبادة إذا فارقه أنه لابد أن يعتقد؟ الجواب لا، فكل رسول أول ما يقرع أسماع قومه بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو توحيد العبادة، هذا هو توحيد العبادة، هو معنى لا إله إلا الله. وكان المشركون في الجاهلية يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبتوا الشركة في العبادة، أثبتوا الشركة في العبادة، واعتقدوا أن آلهتهم مملوكة لا مستقلة، اعتقدوا أن الآلهة مملوكة، وإذا كانت مملوكة حينئذ ما صارت ماذا؟ ما صارت مستقلة، لأن المستقل هو الذي يفعل ولا أحد فوقه، صحيح؟ هو الذي يفعل ولا أحد فوقه، وهم اعتقدوا أن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله تعالى ليست مستقلة. قال فأثبتوا الشركة في العبادة واعتقدوا أن آلهتهم مملوكة لا مستقلة، وهذا ظاهر في القرآن والسنة، ظاهر في القرآن والسنة لا يجهله من عرف ما الناس فيه من أمر دينهم، وإنما خفي ذلك على هذا المعترض لفرط جهله وكثافة فهمه، ولأنه نشأ بين عباد القبور المتوسلين بها وبأهلها فظن أن هذا هو الإسلام، أخذ الإسلام تقليدا، نشأ بين قوم يعبدون القبور فظن أنه ماذا؟ ويسمون مسلمين، مسلمون مسلمون، وحينئذ فهم أن هذا هو الإسلام بعينه وأن هذه العبادة لا تنافي الإسلام، فظن أن هذا هو الإسلام، والمسكين لم يعرف ربه وما يجب له من الحقوق على كافة الأنامه، سماه مسكينا قدرا، ولم يتخرج على إمام يعتمد في بيان الشرائع والأحكام، يعني لم يأخذ العلم إلا عن مثلي من الصوفية، ولم يأخذ عن إمام في السنة، يعني لم يأخذ عن مسلم. قال ولا نعمم، قد يكون الله أعلم، لكن هذا العلم بخصوصه لم يأخذ عن مسلم، هذا قطعا، ولم يتخرج على إمام يعتمد في بيان الشرائع والأحكام، مع أن عباد القبور في هذه الأزمان المتأخرة يعني اعتقدوا التدبير، يعني لا يوجد اليوم عباد القبور لا سيما الذين يأخذونه كعلم صوفية وغلاة الصوفية، لا ينفك توحيد، لا ينفك الشرك في العبادة عن الشرك في الربوبية، يعتقدون فيما ومر معنا السبعة والأربعون الذين يتصرفون فيه في الكون. قال مع أن عباد القبور في هذه الأزمان اعتقدوا التدبير والتصريف لمن يعتقدونه وهو كذلك، وهذه من أفراد الربوبية، فوقعوا ماذا؟ شرك بالربوبية. فطائفة قالت التصرف الكون سبعة، سبعة تصرف الكون، وطائفة قالت تصرف أربعة، وطائفة قالت تصرف سبعون، اشتركوا في ماذا؟ في إسناد التصرف لغير الله تعالى، واختلفوا فيه في العدد، وهذا اختلاف اللفظ لا يضر، لأنه لو أثبت لواحد أو جوزه صار مشركا. قالوا طائفة قالت تصرف أربعة، وطائفة قالت تصرف سبعون، واختلفوا في قطبهم الذي إليه يرجعون، تعالى الله عما يقول الظالمون. فأهل مصر يرون أنه البدوي، وأهل العراق يرجحون الشيخ عبد القادر، والرافضة يرون ذلك للأئمة من أهل البيت، وهذا مشتهر عنهم لا ينكره إلا مكابر. وقد حكم العراقي بأن دعوى الاستقلال كفر بالاتفاق، والواقع أن عباد القبور يعتقدون ماذا؟ الاستقلال. إذن كفرهم أو لا؟ كفرهم قطعا. قال وقد حكم العراقي بأن دعوى الاستقلال كفر بالاتفاق، وعلى قول غلاة عباد القبور مصدر التصريف عنهم يستقلون به، لأن الوكيل يستقل بتدبير ما وكل إليه، وكيل عن الله تعالى. وحينئذ فإذا لم يعرف العبادة ومسألة النزاع كيف يجادل عن قوم جزم بكفرهم وحكى عليه الاتفاق؟ فالرجل مخلط لا يدري ما يقول. وأما قوله، إذن هذا الأول، أن المجوزين أرادوا معنى لا تفتري عليه، أرادوا أن الموتى عندما يسألون ويستغاث بهم أنهم أسباب ووسائط، نقول هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك. وأما قوله ولا يخطر ببال مسلم جاهل فضل عن عالم، عن الاستقلال، فيقال أين العنقاء لتطلب وأين السمندل ليجلب؟ عنقاء قيل طائر عظيم لا يرى إلا في الدهور، وقيل يكون عند مغرب الشمس، وقال الزجاج طائر لم يره أحد، هذا أعجب منه، طائر لم يره أحد، من أخبرك إذن؟ والسمندل قيل دابة تدخل النار فلا تحترق، وقيل غير ذلك. إذا صح الإسلام لم يرغب أهله إلى دعاء غير الله من العبادة لغيره واتخاذ الأوثان والأصنام، ولا يخطر ببال مسلم جاهل، يعني يسأل يستغيث بالموتى وأنه يعتقد ماذا؟ الاستقلال، هذا لا يخطر بمسلم، لا يخطر ببال مسلم. هو يرى الشيخ رحمه تعالى ماذا في الجواب؟ أنه ليس بمسلم هذا، كيف يكون مسلما وقد دعا غير الله تعالى؟ فلا يتصور حينئذ. قال إذا صح الإسلام لم يرغب أهله إلى دعاء غير الله، وهذا قد رغب إلى ماذا؟ إلى دعاء الموت ولم يعتقد الاستقلال، حينئذ صار مسلما عند العراقي وعند الشيخ. هنا يقول ماذا؟ إذا صح الإسلام لا يجتمع معه أن يرغب إلى غير الله تعالى. إذا صح الإسلام لم يرغب أهله إلى دعاء غير الله من العبادة لغيره واتخاذ الأوثان والأصنام. وأما قوله عراقي، وأما قوله بل ليس هذا خاصا بنوع الأموات، فإن الأحياء وغيرهم من الأسباب العادية كالقطع للسكين والشبع للأكل والري والدفء، لو اعتقد أحد أنها فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله يكفر إجماعا. يعني الاستقلال ليس خاص بالموتى، بل لو اعتقد في حي أنه مستقل لكفر اتفاقا. لو كان ثم ما يتعلق بالأسباب العادية كالنار محرقة، لو اعتقد أن الإحراق قد فعلته النار بذاتها هذا صار استقلالا، حينئذ الإحراق خلقته النار، صار ماذا؟ صار كافرا، صار كافرا. فنفي الاستقلال هو أراد أن يفيدنا فائدة، أن نفي الاستقلال ليس خاصا بالأموات، بل إذا اعتقد الاستقلال في الأموات وفي الأحياء حتى في الأسباب العادية فهو كافر باتفاق. بل ليس هذا خاصا بنوع الأموات، فإن الأحياء وغيرهم من الأسباب العادية كالقطع للسكين والشبع للأكل والري والدفء، لو اعتقد أحد أنها فاعلة، يعني خالقة، أنها فاعلة ذلك بنفسها من غير استنادها إلى الله، غير هذه الزائدة إلى الله، يكفر إجماعا، يكفر إجماعا. فيقال إذا كان إسناد الفعل إليها استقلالا يكفر به قائله، وفي النسخة الأخرى فاعله إجماعا، وهي من الأسباب العادية التي أودع الله فيها قوة فاعلة، أسباب التي علمت من جهة الشرع أو الكون أنها ماذا؟ أنها أسباب. هل تؤثر الأسباب العادية التي ثبتت أنها أسباب، هل تؤثر أو لا تؤثر؟ تؤثر. إذا نثبت لها ماذا؟ تأثيرا، وهذا التأثير كائن بإذن الله تعالى، فهو راجع إليه، فهو مخلوق وخالقه هو الله عز وجل. قال: فكيف لا يكفر من أسند ما لا يقدر عليه إلا الله من إغاثة اللهفات؟ هل هذا سبب؟ كون الميت يغيث اللهفات سبب أو لا؟ ليس بسبب، فإذا أسنده إليه صار كافرا من باب أولى وأحرى. قال: فكيف لا يكفر من أسند ما لا يقدر عليه إلا الله من إغاثة اللهفات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات إلى غير الله من الصالحين أو غيرهم، وزعم أنهم وسائل وأن الله وكل إليهم التدبير كرامة لهم، هذا أولى بالكفر وأحق به ممن قبله. إذا كان إذا أسند الشبع إلى الأكل لذاته وأنه الفاعل أنه يكفر من باب أولى، إذا أسند إلى الموت ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أن يكون كافرا. ويقال للعراقي: أنت لا ترضى تكفير أهل القبور لاحتمال العذر والشبع، ويسميهم أهل السنة جماعة، لا ترضى تكفير أهل القبور لاحتمال العذر والشبهة وأنه شرك أصغر، وهو لا يرى أنه شرك، لكن لو حمل اللفظ الذي ذكره ابن تيمية حمل على الأصل، يثاب من أخطأ فيه، فكيف جزمت بكفر من أسند القطع للسكين من غير استناد إلى الله؟ وما الفرق بين من عذرته وجزمت بإثابته وبين من كفرته وجزمت بعقابه؟ يعني قلت ماذا؟ الإجماع على أن من أسند القطع للسكين كافر دون عذر، لا شبهة ولا غيرها، فكيف جزمت هنا ولم تجزم هنا؟ لماذا فرقت بين المتماثلين؟ هذا أسند وهذا أسند، قضاء الحوائج أسنده إلى الموتى، صحيح؟ الأصل أن يكون ماذا؟ كافرا به بالإجماع، كما أنك جعلت ذلك فيما يتعلق به بالأسباب العادية، فهو أراد أن يلزمه بماذا؟ بما نفى عنهم التكفير بالعلة التي أثبت التكفير في الشيء الآخر، فهو قد أثبت أن هؤلاء كفار للإسناد بمعنى أنهم اعتقدوا أنهم فاعلون، وهذا كذلك فيما نفاه عنهم. فكيف جزمت بكفر من أسند القطع للسكين من غير استناد إلى الله، يعني هي الفاعل بذاتها، وما الفرق بين من عذرته وجزمت بإثابته وبين من كفرته وجزمت بعقابه؟ ليست إحدى المسألتين بأظهر من الأخرى، وما يقال من الجواب فيما أثبته من الكفر يقال فيما نفيته، لا فرق بين هذا وذاك، كمن يأتي اليوم مثلا يعتذر عن عباد القبور قل للجهل لا نكفرهم، ويأتي مثلا هو في نفسه ساب الله تعالى يكفره لو كان جاهلا، حينئذ إما هذه وإما هذه، صحيح أو لا؟ إما أنك تكفر عباد القبور مع وجود الجهل، وإما أنك لا تكفر من سب الله تعالى وهو جاهل، إما هذه وإما ذا، جوابك هناك هو الجواب هنا، والجواب هنا هو الجواب هناك، واحد يعني ما ستجيب سنجيب هنا، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. يوما بحزوة ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصائم، يوما بحزوة هذا موضع بنجد، ويوما بالعقيق هذا يعني مكان آخر، عقيق هذا واد شقه السيل، وبالعذيب تصير عذب وهو ماء طيب، واد بظاهر الكوفة، يوما ويوما بالخليصام موضع في ديار بني يشق، يعني هذا أربعة مواضع، يوم هنا ويوم هنا ويوم هناك، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ويقال جمهور العقلاء على الفرق بين الأسباب العادية وغيرها، فالشبع والري والدفء أسباب عادية فاعلة بمعنى ماذا؟ الله عز وجل لها جعل لها تأثيرا، وليس مراد أنها فاعلة بذاتها، وإنما يكفر من أنكر خلق الله لهذه الأسباب، كافر أو لا؟ هذا كافر. وقال بفعلها دون مدبر عليم حكيم، يعني أسند إليها الفعل مطلقا، فهي التي تحدث هذه التأثيرات دون الله تعالى، هذا يعتبر كافرا. قال: وهذا البحث يتعلق بتوحيد الربوبية لأنه يتعلق بالخلق، وأما جعل الأموات أسبابا يستغاث بها وترجى وتعظم على أنها وسائط، فهذا دين عباد الأصنام، يكفر فاعله بمجرد اعتقاده وفعله، بمجرد اعتقاده وفعله، بل لو اعتقد ذلك دون أن يفعل كفرا، وإن لم يعتقد الاستقلال كما نص عليه القرآن في غير موضع، فالعراقي معارض للقرآن مصادم لنصوصه، وأما قوله إن السبكي والقسطلاني والسمهودي وابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظم قالوا والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بغيره في معنى التوسل إلى الله بجاهه إلى آخره، يعني لا فرق بين هذا وذاك. توسل ليس بشرك، توسل به بالجاه وبحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس به بشرك، بل هو بدعة، فجعل الاستغاثة في معنى التوسل. فمسألة الاستغاثة به وبجاهه ليست هي مسألة النزاع، مسألة الاستغاثة به وبجاهه أطلقون الاستغاثة على التوسل، ليست هي مسألة النزاع. ومراد أهل العلم أن يسأل الله بجاه عبده ورسوله لا أن يسأل الرسول نفسه، يعني من جوز ذلك ولو سماه استغاثة فيما ينسب للسبكي ونحوه، لو جوز ذلك فمراده ماذا؟ التوسل البدعي، وليس المراد أن يسأل ذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مراد أهل العلم أن يسأل الله، السؤال متوجه إلى الله تعالى، لم يحصل شرك إذن، لم يحصل صرف العبادة لغير الله تعالى، سأل الله تعالى لكن بماذا؟ بجاه عبده ورسوله، بجاه عبده ورسوله، لا أن يسأل الرسول نفسه، فإن هذا لا يطلق عليه توسل، بل هو دعاء واستغاثة، يكون قد صرف الدعاء لغير الله تعالى، يكون شركا. وتقدم أن لفظ التوسل صار مشتركا، لفظا مشتركا، يعني له معاني متعددة واللفظ واحد كالعين. فعباد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبا ورهبا، والذبح والنذر والتعظيم له بما لم يشرع في حق مخلوق. وأهل العلم يطلقونه يعني التوسل على المتابعة والأخذ بالسنة، فيتوسلون إلى الله بما شرعه لهم من العبادات، كما مر في النقل على ابن تيمية رحمه تعالى، وسيأتي الدليل الأول فيما يتعلق بتوسل وبما جاء به عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة، ومعرفة ما يتعلق بالتوسل هذه مسألة مهمة جدا تضبط بها ما عليه الصوفية، كما يأتيك مفصلا إن شاء الله تعالى. ومنهم من يطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصالح أو بعباده الصالحين، وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخرين كالسبكي والقسطلاني وابن حجر، يعني يرى أنهم لو سموا الاستغاثة فمرادهم التوسل البدعي، التوسل البدعي، ونسبوا إلى السبكي الذي هو محارب لابن تيمية رحمه تعالى معروف. وبالجملة فما نقله هنا عمن ذكر من أسماء العلم، عمن ذكر ليس في مسألة، ليس من مسألة النزاع في شيء، وإن كابر العراقي وزعم أنهم قصدوا دعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم أنفسهم وأن هذا يسمى توسلا فهذا عين الدعوة، وهذا عين الدعوة، لا تحتاج بأسماء رجال إنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل. إذا قال السبكي واوا إلى آخره عانوا به التوسل، عانوا بالتوسل معنى الاستغاثة الذي هو سؤال الموتى، حينئذ قلنا رجعنا إلى ماذا؟ إلى الدعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، فهذا عين الدعوة، والدعوة يحتج لها لا بها، فبطل كلامه على كل تقدير. وأما قوله أو بأن يدعو الله كما في حال الحياة إذ هو غير ممتنع، يعني قياس الميت على الحي، ومر معنا كذلك في أول الكتاب، عرفنا هذا بالإجماع لا يصح، دليله هذا التفرقة بين الحي والميت فعل عمر رضي الله تعالى، إجماع الصحابة على فعل عمر رضي الله تعالى، لو كان جائزا لذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا؟ أدعو الله أن يسقينا، كما كان في حياة يقول ماذا؟ أدعو الله أن يسقينا، جاز في الحياة، جاز في الحياة بالإجماع. وإذا كان ثم تسوية بين الحي والميت لو كان ذلك جائزا لما عدل عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجواره إلى العباس. قال وأما قوله أو بأن يدعو الله كما في حال الحياة إذ هو غير ممتنع، فيقال هذا جرأة على الله وعلى رسوله وتقدم إليه بما لم يشرعه ولم يأذن فيه، وأعلم الخلق به أصحابه وأهل بيته وأئمة الدين من أمته، لم يفعل أحد منهم ذلك البتة ولا نقله من يعتد به، وهم أعلم الخلق به وبدينه وشرعه وما يجوز وما يمتنع. وهذا يعتبر احتجاجا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو إجماع، وهو إجماع. فلا يخلو إما أن تسلم، يعني العراقي، إما أن تسلم هذه المقدمات ويجزم بأن الخروج عن هديهم من أفظع الجهالات وأضل الضلالات، أو تسلم تلك المقدمات ويدعى أن الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون أحق بالصواب والعلم والمتابعة في تلك المسائل والمقالة، يعني إن سلمت بهذا فإما أن تحكم على نفسك بالضلال للمخالفة، وإما أن تجعل الصواب في المتأخرين، إما هذا وإما ذا. صحيح. إذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الخلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبدلالات الكتاب والسنة، إن سلم بهذه المقدمة حينئذ هو مخالف، لأن هذا الفعل لم ينقل عن الصحابة. حينئذ إما أن يكون قد حكم على نفسه بالضلال والجهل، وإما أن يكون قد حكم على نفسه بأنه أعلم بالكتاب والسنة من الصحابة، إما هذا وإما ذاك. قال رحمه الله تعالى: فلا يخلو إما أن يسلم هذه المقدمات ويلزم بأن الخروج عن هديه من أفظع الجهالات، يلزم لا إشكال فيه، وأضل الضلالات، أو تسلم تلك المقدمات ويدعى أن الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون أحق بالصواب والعلم والمتابعة في تلك المسائل والمقالات، وهذا انحلال من جملة الدين وقدح في القرون المفضلة بنص سيد المرسلين، وكفى بهذا فضيحة وجهلا لو كانوا يعلمون. وأما قوله العراقي مع علمه والمستغيث يطلب والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، كلام ركيك، لكن أراد به ماذا؟ أن المستغاث به قد يعلم أحوال المستغيث، يعني ادعى ماذا؟ ادعى العموم. فيقال أما دعوى عموم العلم بسؤال السائلين، يعني الميت يعلم ماذا سؤال السائلين، جعله في مرتبة علم الله تعالى، وهذا شرك في الأسماء والصفات. قال: أما دعوى عموم العلم بسؤال السائلين لمن يستغيث به من جهلة القبوريين فالأخذ به وإطلاقه على غير الله كفر صريح. من قال إن المخلوق لو كان حيا أو ميتا يعلم على جهة التفصيل جميع الجزئيات التي تقع في الكون، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه كفر أكبر، كفر صريح. وإذا ادعى أن الميت يعلم كل من سأل وكل أحواله يكون كفرا صريحا. قال: كفر صريح باتفاق العلم، فإن من زعم إحاطة العلم وعمومه لغير الله وعموم القدرة أو الرزق أو الخلق لغيره سبحانه يكفر كفرا واضحا، يكفر كفرا واضحا، كما ذكره شراح الأسماء الحسنى وغيرهم من أهل العلم، يعني عند ذكر ماذا؟ صفة العلم، إذا جعلت لغير الله تعالى حينئذ يكون كافرا. وأما دعوة تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، العلة هي العلة، لأن خصائص الرب جل وعلا يستوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لا فرق بين هذا وذاك. قال: وأما دعوة تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي وإن كانت من جنس ما قبلها في الرد والمنع، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه أنه يعلم كعلم الله ولا أنه يقدر كقدرة الله تعالى، لو أثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، لكن تخفف ماذا؟ التعلق بغير الله تعالى، لأنه سيختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. إذن البدوي والحسين الأخير سقطوا أو لا سقطوا؟ يعني لو خصصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا أخف، الرد هو الرد السابق لكن يعتبر ماذا؟ أقل، بمعنى أن الكفر والشرك يحصر في النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولذلك قال: فهي وإن كانت من جنس ما قبلها في الرد والمنع وتبطل مذهب عباد القبور ودعائهم لغير الله من الغائبين والأموات، يعني سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاء الغافل الذي لا يعلم بحال الداعي، غافل الذي هو الميت يعني لا يعلم بحال الداعي ولا يدريها ضلال مستبين، دعاؤه وسؤاله ضلال مستبين. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل يعني لا أحد أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، هذا فيه عموم تستدل به على ماذا؟ على أن سؤال الميت مطلقا يقدر أو لا يقدر، ها يقدر لو كان حيا، سؤاله إذا وجه إليه يعتبر شركا أكبر أو لا؟ يعتبر شركا أكبر، لذلك لو كان حيا قال له ادعو الله لي جاز، لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا وهو حي. لو جاءه وهو ميت، ها هل نقول هذا السؤال أن يدعو الله تعالى له لو كان حيا لكان في إمكانه فيخرج عن القاعدة سؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون شركا؟ الجواب لا، لأنه لن يجيب أصلا، لأنه لن يجيب. إذن هذا العموم يدل على التعميم، أي توجه إلى من لا يستجيب ولو كان في حال الحياة قد يستجيب، حينئذ نكون من قبيل الشرك الأكبر. قال: وأما قوله والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره ممن هو أعلى منه، واسط يعني، يعني المستغاث به يطلب منه ماذا؟ أن يحصل الغوث ليس من عنده هو، وإنما مما هو أعلى منهم، وليس لها في قلوب المسلمين غير ذلك إلى آخره، يعني التسبب الذي مر معنا. فهذا يدل على جهل العراقي باللغة والشرع، فإن الداعي السائل لغيره لا يسمى مغيثا، فإن الداعي السائل لغيره لا يسمى مغيثا، والمغيث من يفعل الإغاثة لا يسمى مغيثا، نعم وكذلك، ولا والمغيث من يفعل الإغاثة، المغيث هو من يفعل الإغاثة، ويحصل الغوث بفعلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: من زعم أن مسألة الله بجاه عبده تقتضي أن يسمى العبد مغيثا أو يكون ذلك استغاثة بالعبد فهذا جهل، ونسبته إلى اللغة أو إلى أمة من الأمم كذب ظاهر، فإن المغيث هو فاعل الإغاثة ومحدثها، مغيث اسم فاعل، مغيث أصلا هو فاعل الإغاثة ومحدثها، لا من تطلب بجاهه وحقه، لا من تطلب بجاهه وحقه. ولم يقل أحد إن التوسل بشيء هو الاستغاثة به، ومر معنى هذا، بل العامة الذين يتوسلون في أدعياتهم بأمور كقول أحدهم: نتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو باللوح والقلم أو بالكعبة في أدعياتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور مع أنهم فعلوا شركا أو فعلوا محرما، وأن المستغيث بالشيء طالب منه سائل له، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، فرق بين هذا وذاك، وإنما يطلب به، فكل أحد يفرق بين المدعو به والمدعو، وتقدم ذلك. فقول العراقي والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث، والغوث منه تسببا وكسبا، الغوث منه تسببا يعني سأل الله تعالى كان سببا، وهذا هو الشرك بعينه. فيقال: نعم، هذا معتقد من يعبد الأنبياء والصالحين، أن الغوث الحقيقي إنما هو من عند الله تعالى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم واسطة وسبب. نعم، هذا معتقد من يعبد الأنبياء والصالحين ويستغيث بهم، يقول: هو سببي وواسطتي، يحصلون لي بكسبهم، والله هو الخالق، يعني أسند الخلق إلى الله تعالى، ولذا قال: الله يفعل لأجلهم، ولا أدعي غير ذلك، وما نازع في الخلق والربوبية إلا فرعون، والذي حاج إبراهيم في ربه، وجمهور المشركين على الأول كما تقدم تقريره فبطل تعليل، يعني لا يعتقدون الاستقلال، على الأول يعني يستغيثون ويفعلون العبادات وتصرف لغير الله تعالى ولا يعتقدون الاستقلال. وأما قوله: ولا يعارض ذلك خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في سنده ابن لهيعة، والكلام فيه مشهور، يعني الحديث الذي فيه ماذا؟ لا يستغاث به، أنه لا يستغاث به، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة عن نفسه، أراد تأويله لأنه يصادم هذا الأصل. قال: لكنه ضعف الحديث، ضعف الحديث، فيه ماذا؟ فيه ابن لهيعة. قال: والكلام فيه مشهور، كلام فيه مشهور، نعم والكلام فيه مشهور، كما أن الكلام في العراقي مشهور بتكفيره، لا فرق بين هذا وذاك. فيقال: ابن لهيعة خرج له البخاري ومسلم فجاوز القنطرة. الشيخ رحمه تعالى مضى على أحد الأقوال في ابن لهيعة، وفيه ثلاثة أقوال: تضعيف مطلقا، تقوية مطلقا، التفصيل. والشيخ هنا جر على ماذا؟ على التقوية مطلقا، وليس عليه العمل عند أهل الحديث. ابن لهيعة خرج له البخاري ومسلم فجاوز القنطرة، وهذا فيه نظر، البخاري لم يخرج له ابتداء، إنما مقرون بغيره، وكذلك مسلم لم يخرج له ابتداء، إنما مقرون به بغيره. ولا يقدح فيما رواه ابن لهيعة إلا جاهل بالصناعة والاصطلاح، وهو قاضي مصر وعالمها ومسندها. قال الإمام أحمد: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة، يعني حصر المحدثين في ابن لهيعة. قال: وهو قاضي مصر وعالمها ومسندها، روى عن عطاء ابن رباح والأعرج وعكرمة وخلق، وعنه شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وعمرو ابن الحارث والليث بن سعد وابن وهب وخلق. ومن طعن في ابن لهيعة بقول بعض الناس فيه لزمه الطعن في كثير من الأكابر المحدثين كسعيد المقبري وسعيد بن أبي إياس الجريري وسعيد ابن أبي عروبة وإسماعيل ابن أبان وأزهر ابن سعد ابن السمان وأزهر ابن سعد السمان البصري وأحمد ابن صالح المصري وأبي اليمان على أبي وأبي اليمان وأمثالهم ممن خرج له البخاري وغيره من الأئمة ليس عشقي فدرجي هكذا قال لي العراقي فدع عنك الكتاب لست منها ولو سودت وجهك بالمداد على كل هذا الكلام فيه نظرا باعتبار ماذا ما عليه العمل عند أهل الحديث وأما قوله بفرض صحته فهو على حد قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ما أنا حملتكم مع أنه ماذا في الظاهر هو الذي حمله صحيح وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لكنه رمى صحيح فحينئذ فيه ماذا فيه وجهان ما رميت الفاعل الفعل قد حدث وحصل لكن إيصال التراب أو الحصى إلى وجوههم أعينهم هذا من فعل الله تعالى هذا المنفي وأما الفعل وقد حصل فهو يريد أن يقيس ماذا إنه لا يستغاث به الاستغاثة حاصلة لكن الغوث الحقيقي من أو الله عز كالرمي كإيصال الرمي قياس أو لا قياس شرح هذا به بذاك قال فهذا من نوادر جهل هؤلاء الضلال فإن لفظ الاستغاثة طلب الغوث ممن هو بيده لمن أصابته شدة ووقع في كرب والأنجح والأولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث بمن يجيب المضطر إذا دعاه والموصوف نعم أن يستغيث بمن يجيب المضطر إذا دعاه الموصوف بأنه غياث المستغيثين مجيب المضطرين أو مجيب المضطرين أرحم الراحمين فلفظ الاستغاثة يستعمل في مخ العبادة لفظ الاستغاثة يستعمل في مخ العباد لماذا؟ لأنه دعاء وما لا يقدر عليه إلا الله عالم الغيب والشهادة فكره صلى الله عليه وسلم إطلاقه عليه فيما يستطيعه ويقدر عليه يعني خلاف الأول كره اللفظ لكن المعنى ماذا؟ المعنى ثابت فيستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل مخلوق وهو حي فيما يقدر عليه هذا جائز بالاتفاق أن يكون حاضرا حيا قادرا قال فكره صلى الله عليه وسلم إطلاقه عليه فيما يستطيعه ويقدر عليه حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك وإن كان يجوز إطلاقه فيما يقدر عليه المخلوق هو جائز فحماية جانب التوحيد من مقاصد الرسول ومن قواعد هذه الشريعة المطهرة فأين هذا من قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فإن الرمي المنفي هو إيصال ما رمى به إلى أعين المشركين جملتهم وهزيمتهم بذلك هذا المنفي هذا بفعل الله تعالى ليس في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أو لا يعني كونه يرمي ثم تصل هذه إلى أعينهم هذا ليس شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من فعله أن يأخذ الحصى ويرمي فقط قال والرمي المثبت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من رمي ما أخذ بكفه الشريفة من التراب واستقبال وجوه العدو به فحصل منه الرمي الذي هو الفعل وأما الإيصال فهذا من عند الله تعالى وأما قوله وكثيرا ما تجيء السنة بنحو هذا من بيان حقيقة العلم ويجيء القرآن بإضافة الفعل إلى مكتسبه كقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله مع قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني هذا وارد له نظير أراد أن ينظر لي ما سبق به بهذا المثال فيأتي حينئذ الإسناد في الظاهر لكن في الحقيقة إلى الله تعالى فالأمر ليس كما توهمه العراقي فإن الباء في الحديث باء المعاوضة والمبادلة لن يدخل أحد الجنة بعمله يعني عوضا ومقابلة للعمل لأن الجنة ثمن أعظم من العمل والعمل مدخول ولا شك حينئذ لا يكون مساويا لهم وفي الآية هي باء السببية لا باء المعاوضة فرق بين النوعين فالمنفي غير المثبت منفي في الآية المنفي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله هذا منفي وفي الآية مثبت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن هل يدخل بسبب عمله الجواب نعم لأن أعظم العمل التوحيد والإيمان هل يكون العمل موازيا للجنة من حيث الثواب الجواب نعم فالأمر ليس كما توهم العراقي إلى آخر كلامه قال هنا فالمنفي غير المثبت كما نص عليه أهل العلم وأهل التفسير وكل فاضل وعارف بصير نعوذ بالله من القول على الله وعلى كتابه بغير علم ولا سلطان منير وأما قولهم عراقي إن إطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو تسببا أمر معلوم راجع إلى ما سبق، هو يعيد ويكرر بعض المسائل. يعني معلوم في لسان العرب أن لفظ الاستغاثة يطلق على التوسل، يطلق على التوسل. إن إطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو تسببا أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا. فقد تقدم كلام شيخ الإسلام في نفي الاستغاثة عمن يسأل الله بجاهه وحقه وعمن يدعو غيره، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى توسلا، لا يسمى توسلا، يعني سؤال غير الله تعالى، طلب ما فيه طلب لا يسمى ماذا؟ لا يسمى توسلا، إنما يسمى استغاثة. قال: فقد تقدم كلام شيخ الإسلام في نفي الاستغاثة يعني الاستعمال هذا اللفظ عمن يسأل الله بجاهه وحقه وعمن يدعو غيره، وأن من قال ذلك فقد كذب على سائر اللغات والأمم. وأما من يسأل ويدعو وينادي كما يفعله عباد القبور بمن يدعونهم فهذا يسمى استغاثة كما يسمى عبادة لغير الله وشركا بالله. وهذا النوع ليس النزاع في اسمه، وإنما النزاع في جوازه وحله. وأما حديث الشفاعة الذي أورده أنه يجوز ذلك أو يدل على الجواز فهو فيما يقدر عليه البشر من الدعاء، أولا أحياء صحيح أو لا، عندما أتوا لآدم أتوا لحي، سؤال فيما يقدر عليه آدم، إذن يكون ماذا؟ من الجائز، القياس باطل. وأما حديث الشفاعة فهو فيما يقدر عليه البشر من الدعاء كما يسأل الحي الحاضر أن يدعو الله وأن يستسقي. وأما كلام الشيخ ابن تيمية الذي نقله عن المصنفين في أسماء الله فهو حجة لنا على عباد القبور، فإنهم استغاثوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقوله: وإن حصلت من غيره تعالى فهو مجاز، فهو مجاز يعني حصلت من غيره من غير الله تعالى، فالفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. جوابه: أن الاستغاثة التي هي من جنس الأسباب العادية التي يقدر عليها المخلوق وفي وسعه، فهذه وإن حصلت من العبد فهي حقيقة لا مجاز. استغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه حقيقية أو لا حقيقية؟ هل هو مجاز؟ الجواب لا، إلا على قول ماذا؟ إلا على قول النفاة الذين جعلوا الفعل عين المفعول، صحيح؟ حينئذ يكون ماذا؟ إذا جعل الفعل عين المفعول فحينئذ نفى القدر، نفاة القدرية، فجعلوا هذا الفعل الحاصل من الإنسان به بقدر الله تعالى بفعله، وإنما أجراه على يد فلان مجازا، فينسب إليه مجازا وإلى الله تعالى ماذا؟ حقيقة. فالصائم هو الله عز وجل، المصلي إلى آخره. إذن قال هنا العراقي بقوله: وإن حصلت من غيره تعالى فهو مجاز، يعني جعل الفعل حقيقة لله مجازا للعبد، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وأن العبد في الأصل ماذا؟ غير مختار، والفعل فعل الله تعالى، واعتقدوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق. قال هنا في جوابه: أن الاستغاثة التي هي من جنس الأسباب العادية التي يقدر عليها المخلوق وفي وسعه فهذه وإن حصلت من العبد فهي حقيقة لا مجاز، يعني الاستغاثة الجائزة في الحياة، ولا ينازع في هذا من عرف شيئا من اللغة. والعبد يفعل حقيقة، فيأكل حقيقة، ويشرب حقيقة، ويهب حقيقة، وينصر أخاه ظالما أو مظلوما حقيقة، والله سبحانه خلق العبد وما يعمل. وهذا معروف من عقائد أهل السنة والجماعة، وإنما ينفي الفعل حقيقة عن فاعله عمن قام به القدرية المجبرة، يعني هذا على مذهب قدرية. فقوله: وإن حصلت من غيره تعالى فهو مجاز، هذا لا يتأتى على مذهب أهل السنة والجماعة. قال: وإنما ينفي الفعل حقيقة من عن فاعله عمن قام به القدرية المجبرة الذين يزعمون أن العبد مجبور وأنه لا اختيار له ولا مشيئة، كما هو مبسوط في موضعه. والعراقي صفر اليدين من هذه المباحث المهمة. وكذلك قوله: الاستغاثة بمعنى أن يطلب منه ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، فاللائق بمنصبه الشريف النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه ما يستطيعه ويقدر عليه كالدعاء وسائر الأسباب العادية ونحو ذلك، وهذا في حياته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله ولو كان حيا فلا يجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كهداية القلوب ومغفرة الذنوب والإيقاظ من النار، هذا حيا أو ميتا لا يجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص الرب جل وعلا، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله الواحد القهار. فهذا إنما يليق بمقام الربوبية. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا جاء نزلت بماذا؟ هو حي عليه السلام، ونفع عنه ماذا؟ هداية القلوب، لأنه لا يملك ذلك. وقال ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا حصر، يعني لا يغفر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب صار ماذا؟ صار شركا أكبر، سواء كان حيا أو ميتا. وقال تعالى أفأنت تنقذ من في النار، لا أحد ينقذ من في النار أبدا، وإذا حصل الشفاعة فهي بأسبابها وتفاصيلها. وقال تعالى ليس لك من أمر شيء، وقال رجل أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وأما قول العراقي وقد ذكر المجوزون، رجع إلى مسألة التسبب، وقد ذكر المجوزون أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم متسببا لا مانع من ذلك شرعا وعقلا، متسببا يعني يسأل ويكون سببا وواسطة، لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا. فهذه العبارة ركيكة التركيب، والمجوزون للاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هم خصومنا، فلا حجة في كلامه، بل الشرع والعقل يرد مذهبهم ويبطله، كما مر تقرير عن شمس الدين ابن القيم. وأما الأسباب العادية، ويريد بالأسباب العادية التي تكون في قدرة الإنسان، وما دل الدليل على أنها سبب، هذا الذي يعبر به بالأسباب العادية، فإنها أما السبب غير العادي هذا الذي يعبر عنه بكونه خارقا للعادة، خارقا للعادة، هذا المعجزات والكرامات والآيات نحو ذلك. أما السبب العادي فهذا ما يكون معتادا وينسب إلى الإنسان، فالمشي على الماء مثلا هذا ليس عاديا، لأن الماء لا يكون سببا موصلا من طريق إلى طريق، لكن لو حصل فهو ماذا؟ فهو كرامة، فهو كرامة. إذن السبب العادي سبب غير عادي. قال وأما الأسباب العادية فإنها قد تجب وقد تستحب وقد تباح وقد تكره، وليس الكلام فيها، يعني ما يتعلق بماذا؟ بالأمور الشرعية وغيرها. أسباب قد تكون دنيوية وقد تكون ماذا؟ شرعية. ومن الأسباب الشرعية كل واجب، ولذلك التوحيد سبب لدخول الجنة صحيح، وسبب للبعد عن الخلود في النار، هو سبب أو لا سبب، لكنه شرعي وليس كلام فيها. والمستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا ينجيه مجرد اعتقاده أن ذلك بإذن الله، هل ينجي؟ الجواب لا، يعني يسأل ويستغيث بغير الله تعالى ويعتقد في قلبه ماذا؟ أن الفاعل الذي يقضي حاجته هو الله عز وجل، يكفي هذا؟ لا يكفي، بل هو مشرك. قال لا يكفي، لا ينجيه، يعني من الوقوع في الشرك ومفارقة الملة، مجرد اعتقاده أن ذلك بإذن الله، بل لا بد من إخلاص الدعاء والاستغاثة، ودعاء المستغيث من أجل العبادات، فيجب إخلاصه لله تعالى. وقول العراقي ومن أقر بالكرامة سبب ليس عاديا، خوارق العادات، ومن أقر بالكرامة، قد عرفنا فيما سبق أن هؤلاء القوم ماذا؟ يتعلقون به بالكرامات، متى ما وجدت الكرامة تعلقوا به بالشخص ذاته، فعبدوه من دون الله تعالى. ومن أقر بالكرامة وأنها بإذن الله لم يجد بدا من اعترافه بجواز ذلك، جواز ذلك ما هو؟ السؤال. إذا اعترف بالكرامة لزمه ماذا؟ ها، جواز الاستغاثة، لزمه ذلك. يقال له بل البد، البد لأنه قال ماذا؟ لم يجد بدا فراقا ومناصا، بل البد والسعة واليسر في القول بأنه لا يستغاث بالمخلوق فيما يخص الخالق، فيما يختص بالخالق، النسخة الثانية هي أحسن، فيما يختص به بالخالق، ولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامات ما ثبت، من الكرامة ما ثبت، لو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ما ثبت، والسؤال والتوجه إنما يكون لله تعالى دون ما سواه، فالكرامة من فعل الله لا من فعل غيره، والمستغاث هو الله لا غيرهم. ولم يكن الصحابة يستغيثون، رجوع إلى فهم السلف، رجوع إلى فهم السلف، هذا من الأصول المعتمدة في تقرير هذا الباب. ولم يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت له كرامة، قد حصلت لبعضهم ماذا؟ كرامة، وحصلت للنبي صلى الله عليه وسلم آيات، وما سألوه من دون الله تعالى، ويسألون من ظهرت له كرامة وحصلت له خارقة من الخوارق. فهذا الكلام الذي قاله العراقي جهل مركب يليق بقائله، فإن كل إناء بالذي فيه ينضح. وأما قوله والأخبار النبوية قد عاضدته والآثار قد ساعدته، يعني آثار كثيرة جاءت به بالدلالة على جواز الاستغاثة، فبالوقوف على ما مر من كلامنا تعرف أن الأخبار النبوية قد عارضته وما عاضدته بل أبطلته، والآثار السلفية قد ردته وما ساعدته. وأما قوله ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة للفعل مع اعتقاده أن الله هو الخالق، كيف يمتنع عليه طلب ذلك الشيء؟ رجع إلى تسبب، كلام مكرر. من جعل الله فيه قدرة كاسبة الفعل التأثير، مع اعتقاده أن الله هو الخالق، كيف يمتنع عليه طلب ذلك الشيء؟ لا يمتنع، بل يجوز هكذا. وجوابه أن الله لم يجعل للعباد قدرة على ما يختص به من الإغاثة المطلقة، الإغاثة المطلقة يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لم يجعل لأحد البتة، فلم يجعله سببا أن يسأل فيغفر أو يكشف الكرب أو نحو ذلك. وأما الإغاثة بالأسباب العادية وما هو من طوق البشر لقدرتهم هذا واقع، فهذا ليس الكلام فيه. والأموات لا قدرة لهم على الأسباب العادية، انتبه هذا كلام نفيس، لأنه يأتي مسألة ماذا؟ سؤال الميت أدعو الله لي لو كان حيا، ولذلك بعضهم يستثني حتى اليوم في هذا الزمان، يقول إذا سألت الحي كأس ماء يقدر أو لا يقدر؟ يقدر، فهو لو كان حيا، فإذا جئت وسألته وهو ميت هذا لا يكون شركا، لا يكون شركا. قل لا، الأدلة عامة أولا في كون السؤال الموجه إلى الميت أنه شرك أكبر، فنبقى على هذا النوع. هنا أراد أن يشير إلى هذا النوع، أنه لو سئل ميتا شيئا لو كان حيا لكان قادرا عليه، هل يكون شركا أو لا؟ يكون شركا، ولا سيما ما يتعلق به عموم الأدلة. قال والأموات لا قدرة لهم على الأسباب العادية التي لو كانوا أحياء لكانوا قادرين عليها، لا قدرة لهم. إذن ننفي عنهم ذلك أو لا ننفي؟ لو قال هذا لو كان، أنت قست هنا والبحث في الميت لا في الحي، صحيح؟ قال لو كان حيا لكان قادرا، قل لو كان حيا هذه مسألة أخرى، ونحن نبحث في ماذا؟ في الميت، بحثنا في الميت، الآن حاله ميت، فأنت قسته على ماذا؟ على ما كان قبلا، حينئذ القياس باطل من أصله، وتبقى دلالة النصوص على عمومه، فهو ليس قادرا. إذن الأسباب العادية التي كانت للميت قبل موته تنقلب ماذا؟ غير عادية، فالسؤال حينئذ يكون ماذا؟ ما لا يقدر عليه إلا الله، فتنقلب ماذا؟ تنقلب أسبابا غير عادية، لو كانت عادية في حياته تكون حينئذ بعد موته ليست عادية، انتبه لهذا، هذا مهم جدا. ولذلك قال هنا والأموات لا قدرة لهم على الأسباب العادية، لا قدرة لهم على الأسباب العادية، الأسباب العادية هذه متعلقة بالحي ثم مات، إذا ننفي عنه الأسباب العادية. وما يطلب من الحي الحاضر، الأسباب العادية وما يطلب من الحي الحاضر، فما هنا ليس من ذلك القبيل، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذا نص جيد هنا في محله، الله عز وجل فرق بين ماذا؟ بين الحي والميت، هذا نص جيد، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذا من أدلة الدالة على الفرق بيننا، لا يستويانه، فالسؤال حينئذ لا يستوي. لو كان سببا عاديا، لو كان حيا، فرق الله تعالى بين الميت والحي، والنصوص عامة. والأموات لا قدرة لهم على الأسباب العادية وما يطلب من الحي الحاضر، فما هنا ليس من ذلك القبيل، هذا قليل من تجد من ينص على هذا، أنت تحفظ هذا الموضع وتكتبه في أول الكتاب، لأنه قليل جدا من ينص على هذه المسألة، وتشكل على بعض طلبة العلم، ولا يجد أحد من أهل العلم قد نص عليها، وحينئذ هذا نص واضح بين. قال فما هنا ليس من ذلك القبيل، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقد يجعل الله للعبد قدرة على بعض الأشياء ويمنع من سؤاله، يعني لو كان حيا، لو كان حيا يجعل له قدرة ويمنع ماذا؟ من سؤاله. ومر معنا كلام تيمية في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حي وحرم ماذا؟ سؤاله. وقد يجعل الله للعبد قدرة على بعض الأشياء ويمنع من سؤاله وطلبه. وفي الحديث أراد أن يأتي بكلام تيمية رحمه تعالى، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، وهذا سؤال حي وهو قادر، ومع ذلك صارت ماذا؟ محرم، فأقدره الله ومنع السؤال، لا إشكال فيه. ليس كلما كان الإنسان قادرا على شيء صار ماذا؟ صار الطلب منه جائزا، بل قد يكون قادرا ويكون ماذا؟ يكون ممنوعا. وفيه من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قال خموشا في وجهه، فهذا له قدرة، وقد منع السائل الغني من سؤاله، عنده قدرة عنده مال قد يكون غنيا، فيأتي السائل ماذا هو غني، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا قادر ومنع الشرع من سؤاله. إذن لو سلمنا أن الميت قادر فالشرع منعك من سؤاله، استوعبت؟ لو كان الميت عنده قدرة على السؤال أو على الإجابة، لكن الشرع ماذا؟ منعك من ذلك، وجعله شركا. قال: فهذا له قدرة، وقد منع السائل الغني من سؤاله، بل والسحرة جعل الله لهم قدرة على أنواع السحر والشعوذة، وسؤالهم ذلك من أكبر الكبائر، وقد يكون شركا أكبر. إذن هو قادر أو لا قادر؟ فبطل قول العراقي، بطل قول العراقي أن من جعل الله له قدرة لا مانع من سؤاله. قل له كذبت. وكون الله قد قرب أنبياءه ورسله وأوجب على العباد برهم وتعظيمهم لا يقتضي ذلك أن يستغاث بهم أو يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. يعني لو مدح الله عز وجل من مدح من أوليائه لا يستلزم من ذلك ماذا؟ أنهم يسألون من دون الله تعالى. بل لو جعل لهم ما جعل من الكرامات وخوارق العادات، وهذا يدل على محبته لهما والولي، فلا يلزم من ذلك أنهم يسألون من دون الله تعالى. قال: لا يقتضي ذلك أن يستغاث بهم أو يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، والتعظيم اللائق بمناصبهم ليس من هذا الجنس، بل تعظيمهم محبتهم وطاعتهم وتعزيرهم وتوقيرهم والاقتداء بهديهم والأخذ بما جاءوا به. وعباد القبور تركوا هذا التعظيم الواجب وعظموهم بالاستغاثة والعبادة، أراد أن يعظم الأنبياء فعبدوهم من دون الله تعالى. والذبح والنذر من جنس تعظيم أهل الكتاب لأنبيائهم ورهبانهم وأحبارهم. وهذا العراقي من جهله يدعو الناس إلى طريقة الغلاة من أهل الكتاب ويعرض عما جاءت به الرسل ويصد عن السنة والكتاب. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأما قوله قد خلق الله فيه قوة كاسبة، فإن أراد القوة العادية البشرية الإنسانية فليس النزاع في هذا، وإن أراد ما يعتقده عباد القبور الذي مر معنا أنه السر الذي هو التأثير، وإن أراد ما يعتقده عباد القبور في معبودات من الصالحين وغيره، وأن لهم قدرة على إجابة المضطر وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج السائلين، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية ساقط عندكم. لم يبلغه شرك المشركين من أهل الجاهلية، بل هو قول غلاة المشركين الذين يرون لآلهتهم تصرفا وتدبيرا. وإن أراد أنهم يدعون ويسألون ويستغاث بهم والله يعطي لأجلهم كما قال فيما سبق والله يفعل لأجلهم، قلنا هذا هو الشرك بعينه الذي من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قول الجاهلية من الأميين والكتابيين، وتقدمت الآيات الدالة على ذلك، وتقدم ما حكاه الشيخ من قول النصارى: يا والدة الإله اشفع لنا إلى الإله واسطة، فهم طلبوا منها الشفاعة والجاه ليس إلا ما اعتقدوا فيها شيئا. وهذا من كفرهم وشركهم مع ما هم عليه من القول الشنيع في عيسى وأمه قاتلهم الله. فإن كان العراقي أراد هذا الثاني فهو شرك غلي، يعني شرك بالربوبية مع العبادة، هذا شرك غلي. وقد يقع الشرك في العبادة دون ماذا؟ دون الربوبية، يكون كذلك أخف. وقد تقدم له التصريح بذلك، وعبارته هنا توهم الأول، هو الغالب على عباد القبور في هذه الأزمان، نسأل الله العفو والعافية. وأما كون الأنبياء والصالحين في حال مماتهم كحال حياته، سوى بين الحياة والموت، يدعون لمن قصدهم يتسببون في إنقاذه، فهذا جهل عظيم وقول على الله بلا علم، لم يرد به كتاب ولا سنة ولا قاله ولا فعله أحد يعتد به ويقتدى به من أهل العلم والإيمان. وقد مضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يعهد عن أحد منهم أنه قال ذلك أو فعله، وعندهم أشرف القبور على الإطلاق، ولم يعرف عن أحد منهم أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاه ولا غيره من الصالحين. وخبر العتبي قد تقدم الكلام فيه، وأن فاعل ذلك أعرابي ليس ممن يقتدى به ويحتج بقوله. وإن كان بعض المتأخرين احتج بحكاية الأعرابي فهو احتجاج مدخول باطل من أصله، وقد نازعه من هو أقدم منهم وأجل من الأكابر والفحول. وقول العراقي في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه الاستغاثة جائزة أو لا؟ جائزة، حي حاضر فيما يقدر عليه، لكن لا تجعل ماذا فاستغاثه يعم ماذا الأموات، هذا باطل. فإن قال قائل: هذا في الحي وله قدرة، قلنا: لا يجوز نسبة الأفعال إلى أحد، رجع إلى ماذا؟ إلى نفي الفعل، وإنما الفعل ينسب إلى الله تعالى حقيقة وإلى الفاعل المخلوق مجازا. قال قلنا لا يجوز نسبة الأفعال إلى أحد حي أو ميت على أن الفاعل على أنه الفاعل استقلالا من دون الله. فهذا الكلام أورده العراقي بناء على أن النزاع في دعوة الاستقلال، ليس الخلاف ماذا مستقل أو ليس بمستقل، وإنما الخلاف هل يجوز أن يسأل أو لا ولو لم يعتقد الاستقلال. فهذا الكلام أورده العراقي بناء على أن النزاع في دعوة الاستقلال بزعمه أنه إذا لم يعتقد الاستقلال فالأسباب العادية كغيرها، ودعاء الأموات والغائبين يجوز عنده إذا لم يعتقد الاستقلال فالأسباب العادية كغيرها، ودعاء الأموات والغائبين يجوز عنده إذا لم يعتقد الاستقلال. هذه دعواه كررها مرارا واحتج بها وأتعبنا معه. والدعوة تحتاج لدليل ولا تصلح هي دليلا، لا سيما هذه الدعوة الضالة كاذبة الخاطئة، والله سبحانه حكى استغاثة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه من نصره على عدوه، وهذا جائز لا نزاع فيه، واعتقاد الاستقلال من دون الله وأن العبد يخلق أفعال نفسه هذه مسألة أخرى، استقلال مسألة أخرى لم يقل بها إلا قدرية النفاة، والناس مختلفون في تكفيرهم بهذا القول، والصواب أنهم كفار. وبالجملة فالنزاع في غير هذه المسألة، وإنما هو في دعاء الأموات والغائبين وإن لم يستقل بذلك المطلوب من دون الله. وقول العراقي وقد جعل الله الإغاثة في غيره قول ركيك فاسد المعنى، فإن الله لم يجعل الإغاثة في غيره بل هو المغيث على الإطلاق، وإنما جعل لعباده عملا وكسبا في فرض جزئي مما يستطيعه العبد إذا كان حيا ويكون في قدرته، وأما إذا كان ميتا فلا يطلب. وعبارة العراقي في غاية البشاعة، وقوله فلهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإغاثة كما تقدم حيث قال إنه لا يستغاث إلا بالله، والحديث لا يستغاث بي. فليس النفي لما ذكر العراقي، فإن المخاطبين يعلمون أن الله خالق أفعال العباد، وإنما نفى الاستغاثة عنه حماية للتوحيد وصيانة لجانبه كما قال لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا السيد الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولو كان كما زعم العراقي لنفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل فعل وكل قول صدر منه، لأنه لا يفعله استقلالا، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. والعراقي قد خاض فيما لا يدريه وما هو أجنبي عنه، فألحد في الألفاظ النبوية وحرفها وكابر الحس والمعقول، والمنفي في الحديث الاستغاثة لا الإغاثة، وأظن المعترض لا يفرق بينهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.